تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الوصال إلى السحر، هل فيه أجر وثواب؟ فأجاب: الظاهر والله أعلم أنه ليس فيه أجر، ليس فيه أجر، لأن الرسول قال: من كان مواصلا ما أمر به ولا ارتضاه أيضا.